بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإله، وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وقت زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر، ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو بره، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومؤمن عليه وعاجز عن وقت لجبر كامل أو شلل. فإذا قال والله لا وقفتك أبدا، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو حتى تشرب الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهب مالك ونحوه فمولم. فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو إن، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد تاء وإلا أمر بالطلاق. فإن أبى قبل محاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ، وإن وطئ في الدور أو دون الفرج فما فاء. وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. وإن ترك وطئها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا كتاب الإله. وقبل الشروع في شرح ما ذكره المؤلف على ما جرت به العادة، لعلي أشير إلى بعض أو أبرز عناوين المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب أو في هذا الكتاب. العنوان الأول تعريف الإيلاء، والعنوان الثاني الزوج والزوجة اللذين يصح منهما الإيلاء، والعنوان الثالث صيغ الإيلاء، والعنوان الرابع التعامل الشرعي مع المولي، والعنوان الخامس ما تحصل به الفيئة، والعنوان السادس الخلاف بين المولي وزوجته، والعنوان الأخير حكم ترك الوطء بلا يمين. هذه أبرز العناوين التي تناول المؤلف رحمه الله كتاب الإله من خلالها. بدأ رحمه الله بالكلام على تعريف الإله، قال: وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر. هذا هو التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله، ولعل يقف معه بعض الوقفات. فقول حلف زوج الإله إنما يكون من الزوج بالله تعالى أو صفته، هذا يخرج الحلف بغيرهما. فالحلف بالله أن يقول والله لا أطوك أبدا مثلا، أو لا أطوك ستة أشهر أو ما أشبه ذلك. بصفته كان يقول وعزة الله لا أطوك أبدا، أو وعزة الله لا أطوك ستة أشهر أو نحوها. قال على ترك وطء زوجته، قوله وطء يخرج المباشرة، فلو حلف على ترك مباشرة زوجته فإنه لا يكون موليا، وإنما الإله هو إذا حلف على ترك وطء زوجته. وقول زوجته يخرج الأمة، فلو حلف على ألا يطأ أمته فهذا ليس إيلاء ولا يعطى أحكام الإيلاء، لأن الحلف على ترك مباح يعامل معاملة الحلف على ترك المباح. قال في قبلها يخرج ما لو حلف على ترك وطئها في الدبر، فهذا أيضا لا يدخل في الإيلاء، لأن الحلف على ترك الوطء في الدبر حلف على ترك محرم، وهذا يجب ترك المحرم حلف أو لم يحلف. قوله أكثر من أربعة أشهر يفيد أن الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر فما دون لا يكون إيلاء، وإنما يعد إيلاء وترتب أحكام الإيلاء إذا كان حلفه على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر. في الروض قال أبدا أو أكثر من أربعة أشهر، يعني عندنا صورتان للإيلاء، فلو حلف على أن لا يطأ زوجته أبدا فهذا إيلاء، ولو حلف أن لا يطأها خمسة أشهر أو ستة أو نحوها فهذا إيلاء، لكن لو حلف أن لا يطأها ثلاثة أشهر لا يعد موليا، لأنه اعتبر أن يكون أكثر من أربعة أشهر. طبعا الأصل في الإيلاء هو ما جاء في سورة البقرة في قول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الفكرة التالية لم يذكرها المصنف لكن ممكن نزيدها لأهميتها وقد زادها الشارح رحمه الله، وهي حكم الإيلاء، بمعنى حكم صدور الإيلاء من الزوج، يعني ما حكم كون الزوج يولي من زوجته؟ ما الجواب على ذلك؟ من عنده جواب يا أخوان؟ نعم، لماذا؟ لأنه حلف على ترك واجب. نعم أحسنت. قال الشارح رحمه الله وهو محرم، يعني كون الزوج يحلف ألا يطع زوجته هذا أمر محرم لأنه يمين على ترك واجب، ولا يجوز للشخص أن يحلف على ترك واجب، فمن حقوق الزوجة الوطء كما هو معلوم. الفقرة التالية ممكن نضع لها عنوان، نقول الزوج أو الزوجة اللذين يصح منهما الإيلاء، ومما يتعلق أيضا بالتعريف المؤلف لما قال حلف زوج قال بالله تعالى أو صفته، مما يخرجه قوله بالله تعالى أو صفته الحلف بغير الله، مثل الحلف بالنذر أو العتق أو الطلاق، فهذا لا يعد موليا. مثال ذلك كان يقول إن وطئتك فلله علي صوم كذا، هذا يقال حلف بالنذر، حلف بالنذر، لأنه قصد بهذا النذر منع نفسه من وطئها، فهذا يسمى حلف بالنذر. لو قال إن وطئتك فعبدي حر، أو قال إن وطئتك فزوجتي فلانة طالق، هذا حلف بالاعتراق وحلف بالطلاق. الأخير، المثال الأخير، حلف بالطلاق. هل يدخل هذا في الإله؟ فلو قال إن وطئتك فعبدي حر، نقول هذا ليس إله. لهذا المؤلف قال حلف زوج بالله تعالى أو صفته. الفكرة التالية، الزوج والزوجة اللذان يصح منهما الإله. قال ويصح من كل من كافر وقن ومبيز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل بها. يعني يصح الإله من كل من يصح طلاقه، فمن صح منه الطلاق، مسألة من يصح منه الطلاق سبقت معنا في بابه، يصح منه الإله سواء كان مسلما أو كافر. الشيخ قال من كافر، طبعا المسلم من باب أولى، لكن هو يريد أن يبين أن حتى الكافر لو جاءت زوجته إلى القاضي تشتكي يرتب القاضي المسلم على حلف الكافر أحكام الإله، فيمهله 4 أشهر ثم تجري الأحكام التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى وإن كان كافرا. ولهذا قال ويصح من كافر، أيضا يصح من الحر والقن، والقن هو العبد، ويصح من البالغ والمميز، ويصح أيضا من الغضبان ومن السكران ومن مريض مرجو برؤه. وهذا ماشي على ما تقدم، قضية أن من صح طلاق صح إلى. وما يكون من تفصيل في بعض هذه الحالات فإنه يرد في الإلاء كما يرد في الطلاق، مثل مسألة الغضبان مر معنا فيها تفصيل. قال ومريض مرجو برؤه، المراد بالمريض هنا المريض الذي يعجز عن الوضع، فيصح الإلاء من مريض عاجز عن الوضع، يعني سبب له المرض عجزا عن الوضع ما دام مرجوا برؤه، فإلاؤه صحيح. ويصح ممن لم يدخل بها. في العنوان أنا قلت الزوج والزوجة اللذان يصح منهما الإله، في الكلام السابق هو الكلام على الزوج الذي يصح منه الإله. الآن المؤلف رحمه الله يبين لنا الزوجة التي يصح منها الإله. قال وممن لم يدخل بها. الشيخ منصور زاد في قيود هذه المسألة فقال وممن، أي من زوجة يمكن وطؤها ولو لم يدخل بها. إذن الشرط أن تكون زوجة فإن لم تكن زوجة فلا يصح الإيلاء منها، كما مر معنا في الأمة ونحوها. هذه الزوجة يشترط أن تكون يمكن وطؤها، فإن كانت لا يمكن وطؤها فلا يصح الإيلاء ولا ترتب أحكامه، لأن المانع من الوطء حينئذ ليس اليمين وإنما عدم الإمكان، كأن تكون مثلا رتقة أو قرناء أو ما أشبه ذلك فيها مما يمنع الوطء، فحلفه هنا ليس هو المانع من الوطء، وبالتالي ما ترتب أحكام الإيلاء. ولهذا الشيخ منصور قال من زوجة يمكن وطؤها، قال ولو لم يدخل بها، يعني يصح الإيلاء من الزوجة ولو لم يدخل بها الزوج، سواء دخل بها أو لم يدخل يرتب على ذلك الإيلاء الصادر من الزوج الأحكام الشرعية لعموم النص المتقدم، قول للذين يؤلون من نسائهم الذين، هذه من الأسماء الموصولة وهي تفيد العموم. وقوله من نسائهم أيضا هذا عام في النساء عموما وفي الأزواج عموما. قال ولا من مجنون ومغمى عليه، يعني لا يصح الإيلاء من زوج مجنون، إذا كان الزوج مجنونا لم يصح منه الإيلاء. أيضا لا يصح من مغمى عليه، يعني مغطى عقله، كان يصاب بمرض يغطي عقله فيصير يهذي ولا يعقل ولا يدري ما يقول، فتلفظ بالإيلاء في تلك الحال، فهذا الإيلاء غير صحيح. والتعليل في المسألتين جميعا هو عدم القصد، لأن المجنون لا قصد له، وكذلك المغمى عليه لا قصد له. قال ولا من عاجز عن وطء لجب كامل، إذا كان مجبوبا وهو مقطوع الذكر كاملا فهذا لا يصح منه الإيلاء. وأنا ذكرت لكم سابقا قولنا أنه ما يصح معناه أن ما نرتب عليه آثاره وأحكامه الشرعية، لأن المجبوب المانع له من الوطء ليس هو اليمين وإنما العيب الخلقي الذي فيه، فلا يرتب عليه أحكام المولي بأن يمهل 4 أشهر ثم يقال له إما أن تطع وإما أن تطلق، هو عاجز عن الوطء خلقة فلا يصح منه الإيلاء. ومثله المشلول، والمراد هنا الشلل العام أو الشلل خاص، مراد نعم اللي هو شلل الذكر، يعني عنده ارتخاء لا يستطيع أن يطأ خلقي هذا أيضا المانع له من الوضع ليس هو اليمين، وإنما هو ما كان من شلل خلقة. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن صيغ ما يمكن أن نضع له عنوان، نقول صيغ للإيلاء، صيغ للإيلاء. قال: فإذا قال، يعني لزوجته، الشيخ ذكر يعني يمكن مجموعها سبع صيغ، وهذه الصيغ هي أمثلة تدل على غيرها مما يشبهها. الصيغة الأولى: إذا قال والله لا وطئتك أبدا. هذه الصيغة الأولى، أو والله لا أطأك أبدا. الصيغة الثانية: قال أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، مثل أن يقول والله لا وطئتك ستة أشهر أو سبعة أشهر. الصيغة الثالثة: قال أو حتى ينزل عيسى، يعني يقول والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم، هذا أمر يعني بعيد زمنا، معناه أنه لن يطعها ما دام حيا، فهذا إيلاء، هذه صيغة من صيغ الإيلاء. الصيغة الرابعة: والله لا وطئتك حتى يخرج الدجال، هذه مثل سابقتها. الصيغة الخامسة: قال حتى تشرب الخمر. الشيخ الحجاوي ذكر لنا مثال، وهو أن يغيي منع نفسه من الطلاق بالحلف حتى تشرب الخمر. الشيخ منصور ضبطه بضابط فقال أو غياه بمحرم، غياه بمحرم، يعني جعل غاية منعه نفسه من وطئها أن تفعل محرما، فهذا أيضا إيلاء، مثل أن يقول والله لا أطأك أو لا وطئتك حتى تشرب الخمر أو حتى تسرقي أو ما أشبه ذلك. المثال السادس: قال أو تسقطي دينك أو تهبي مالك، يعني يقول والله لا أطأك أو لا وطئتك حتى تسقطي دينك، سواء الذي عليه أو الذي على غيره. أو قال والله لا وطئتك حتى تهبي مالك، لي أو لغيري. وهذان أيضا مثالان ضبطهما الشيخ منصور، قال أو غياه ببذل مالها، هنا جعل الغاية أن تبذل مالها بإسقاط الدين أو هبة المال. يعد في هذه الحالة موليا. إذا عددناه موليا ما الذي يترتب على ذلك؟ هذا ما يقودنا للفقرة التي تلي الفقرة السابقة. الآن انتهينا من الفقرة اللي عنونت لها قلت صيغ للإيلاء. الفقرة اللي بعدها التعامل الشرعي مع المولي، كيف يتعامل شرعا مع المولي. التعامل الشرعي مع المولي كما جاء في الآيتين المتقدمتين إذا قلنا إن هذا مولٍ ويثبت له أحكام الإيلاء فإنه تضرب له مدة الإيلاء المذكورة في القرآن وهي 4 أشهر. ضرب هذه المدة هل يفتقر إلى حكم قضائي أو لا يفتقر؟ من عنده جواب؟ هل تحتاج حكم حاكم؟ الشيخ يقول أو الشيخ ما ذكر ذا، لكن صاحب الروض قال يعني فهو مول تضرب له مدة الإيلاء، تضرب بالمبني للمجهول. هل من شرط ذلك أن يضربها حاكم قاضي؟ نعم نعم أحسنت. لا يفتقر ضرب المدة إلى حاكم، مثل مدة العدة. المرأة عندما تعتد هل يضرب لها حاكم في العدة؟ لا، لأنها محددة الشرع. 4 أشهر هذه من الذي حددها؟ الشرع، الله عز وجل في القرآن، وبالتالي ما تفتقر إلى ضرب حاكم. ولهذا لو أن الزوجة مثلا، يعني ترتب على هذا، لو أن الزوجة ما اشتكت زوجها إلا بعد 2 شهر فالقاضي قال له لك المدة المحددة شرعا، ثم بعدها إما أن تطع وإما أن تطلق، هل يمهلها القاضي 4 أشهر أو يبني على ما مضى؟ يبني على ما مضى، لأن المدة لا تفتقر إلى ضرب حاكم. لأن هذه المدة ثبتت بالنص والإجماع. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا مضى 4 أشهر من يمينه، لاحظوا كلمة من يمينه، يعني ليست من ضرب الحاكم، من يمينه. ولو قنا، يعني ولو كان المولي رقيقا، فإن وطئ ولو بتغيب حشفة في الفرج فقد فاء وإلا أمر بالطلاق. يعني إذا وطئ خلال هذه المدة فقد فاء، حصلت منه الفيئة، وهذا هو المطلوب. إذا لم يطأ خلال هذه 4 أشهر فإنه يؤمر بالطلاق. الأمر بالطلاق يفتقر إلى حاكم أو لا يفتقر إلى حاكم؟ يفتقر إلى حاكم، يأمره الحاكم بالطلاق، لكن هذا كما ذكر الفقهاء يكون بناء على طلب صاحبة الحق اللي هي الزوجة، لأن لها قد تكون هي ترغب فيه وترجو أنه يرجع تقصيره في حقها، فلا يجبر حينئذ أو يلزم بالطلاق إلا بناء على طلب الزوجة، لأن هي المتضررة، سواء متضررة بترك الوط أو متضررة بإيقاع الطلاق، قد تكون تختار البقاء والانتظار على أنها تطلق. ولهذا قال الفقهاء إن الزوج إذا مضت 4 أشهر يأمره الحاكم بالطلاق إذا طلبت الزوجة ذلك من الحاكم. بقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أنها لا تطلق بمجرد مضي المدة، فالآن ضربت له مدة الإيلاء، مضت مدة الإيلاء، لا تطلق الزوجة بمجرد ذلك، وإنما تطلق بتطليق الزوج بناء على أمر القاضي وطلب الزوجة. ولهذا قال وإلا، يعني إذا لم يفي بوطئ، لم يفي بوطئ من آل منها ولم تعفه من حقها وطلبت الفرقة، أمره الحاكم حينئذ بالطلاق وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن أبى، يعني القاضي الآن الزوجة طلبت الطلاق والقاضي أمره بأن يطلق بناء على طلب الزوجة، فرفض المولي أن يفيء وأن يطلق، رفض أن يفيء ورفض أن يطلق، حينئذ قال المؤلف طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ، فيطلق الحاكم عليه. قال الشارح لقيامه مقام المولي عند امتناعه، وهذه قاعدة في من امتنع من حق يجب عليه، الفقهاء يقولون إن من امتنع من حق يجب عليه وطلب صاحب الحق يقوم الحاكم مقامه، مثل ما مر معنا في استيفاء الدين من الراهن، إذا ما سدد الراهن وامتنع من بيع الدين، من الذي يبيع الراهن؟ القاضي. نقول إنه قام مقام المالك لأن المالك امتنع، وصاحب الحق يطالب، هنا أيضا صاحبة الحق تطالب، فيطلق القاضي إما واحدة أو ثلاثا أو يفسخ النكاح. فعند القاضي خيارات، إما أن يطلق، حينئذ له أن يطلق واحدة يعني طلاق رجعي أو طلاق بائن، كان يطلق ثلاثا، وله أن يفسخ النكاح بدون طلاق، والفرق بينهما واضح يبدو لي من خلال ما تقدم، لأنه إذا طلق عنه فهذا محسوب على الزوج في عدد الطلاق، إذا فسخ فهذا لا يحسب على الزوج طلاقه، إذا طلق واحدة يبقى للزوج حق رجعة، إذا طلق ثلاثا يقع بائنا بينونة كبرى. فالأمر في هذا راجع إلى القاضي، لكن مر معنا أن القاضي أو المتصرف لغيره كقاعدة، المتصرف لغيره إذا قال الفقهاء يخير فهذا تخيير ماذا؟ مصلحة وليس تخيير شهوة، وهذه قاعدة في كل متصرف لغيره، فكل متصرف لغيره القاضي الآن سيتصرف في حق الزوج، لأن الطلاق أصلا حق للزوج وهو أيضا حق للزوجة من ناحية أخرى في مثل هذا الموضع، فيفعل ما فيه المصلحة، وقد يكون يرجو عودة الزوج والتئام الحال وقد يكون يأس من الأمر والأمر متفاقم فقد يلجأ إلى طلاق البائن أو الثلاث أو الواحدة أو الفسخ حسب ما تقتضيه المصلحة. الكلام المتقدم في الواقع تضمن الفقرة التالية وتضمن جزءا منها. الفقرة التالية في حسب العناوين اللي ذكرتها ما تحصل به الفيئة، ما تحصل به الفيئة. الكلام السابق تضمن ذلك لأنه قال فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء. إذن الفيئة خلال المدة المضروبة تحصل بالوقت. قال الشيخ ولو بتغييب حشفة في الفرج، الحشفة هي رأس الذكر، فإذا غيب حشفته يعني أدخل حشفته في فرجها والمراد في القبل فقد فحصلت بذلك الفيئة، لأن الفيئة هي الجماع وقد أتى به. قال المؤلف رحمه الله وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء. هذا تتمة لمسألة ما تحصل به الفيئة، ولهذا أنا جمعت المسألتين جميعا. فلو وطئ المولي من آل منها في دبرها خلال مدة الإيلاء هل يعد هذا فيئة؟ الجواب لا. كذلك لو وطئها دون الفرج لا يعد ذلك فيئة. علل الشيخ منصور قال لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطئ في القبل، والفيئة الرجوع عن ذلك، يعني الرجوع عن ترك الوطئ في القبل، فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها، فهو حلف ألا يطأها في قبلها، فلا تحصل الفيئة إلا بأن يطأها في قبلها، لأن معنى الفيئة يعني الرجوع إلى الشيء، فمعنى فاء يعني رجع إلى فعل ما حلف على تركه، وهو إنما يعد موليا إذا حلف على ترك الوطء في القبل. الفكرة التالية نضع لها عنوان نقول الخلاف بين المولي وزوجته. الخلاف بين المولي وزوجته، قد يقع خلاف عند القاضي بين الطرفين بين المولي وزوجته، والشيخ رحمه الله ذكر لنا صورتين من صور الخلاف بينهما. الصورة الأولى إذا ادعى المولي بقاء المدة، الإيلاء الآن ثابت لكن المولي يقول لا زال في الأربعة أشهر بقية، والزوجة تقول مضت الأربعة أشهر، فأنت الآن تلزم شرعا إما أن تطأ وإما أن تطلق. القول قول من؟ نعم. قال وين ادعى بقاء المدة صدق مع يمينه. يعني بقاء مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهر يصدق. علل الشيخ منصور قال لأنه الأصل، الأصل بقاء المدة ولا انتهاء المدة؟ الأصل بقاء المدة، فمعه الأصل والمتمسك بالأصل القول قوله، إلا أن يكون عند الزوجة ما يثبت. فإذا كان شهد على إلائه شهود وتاريخ الإلاء معلوم عند الشهود وثبت ذلك فالحكم للبينة، لكن إذا لم يكن للزوجة بينة فإن القول قوله بيمينه لأن الأصل معه. الصورة الثانية من صور الخلاف إذا اختلفا في الوقت، يعني الآن مضت مثلا الأربعة أشهر الزوجة تطالب الآن بالطلاق، الزوج يقول وطئتها خلال هذه الأربعة أشهر، وطئتها منذ شهر أو منذ أسبوعين أو نحو ذلك، القول قول من؟ هذا فيه تفصيل. المؤلف ذكر لنا في هذه الصورة من صور الخلاف ذكر لنا حالتين، هاتان الحالتان بحسب حال الزوجة، ولهذا قال أو أنه وطئها وهي ثيب، هذه الحالة الأولى، يعني أو أنه وطئها والحال أنها ثيب. فالحالة الأولى أن تكون الزوجة التي وقع معها الخلاف ثيب، الزوج يقول وطئتها وهي تنكر، حينئذ يصدق مع يمينه، يصدق الزوج مع يمينه. حل الشارح قال لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، هذا أمر خفي ولا يعلم إلا من جهة الزوج، ولا يمكن أن كل الزوج يأتي بشهود يشهدون أنك وطئت، وهذه مرت معكم عند الفقهاء، لهذا مثل انقضاء العدة مثلا بالحيض الفقهاء يقولون يقبل قول المرأة، لماذا؟ لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهتها، إذا ادعته بممكن يعني مدة ممكنة يقبل قولها، فهذا أيضا أمر لا يعلم إلا من جهته فيقبل قوله بيمينه. الحالة الثانية أن تكون بكرا، أن تكون التي آل منها الزوجة التي آل منها بكرا، أو ادعت البكارة قالت أنا بكر هو لم يطأني وأنا بكر. هنا عندنا شيء ممكن يثبت عدم صحة قوله ولا لا، وهو قضية هل هي لا زالت على بكارتها أو ذهبت بكارتها. قال وادعت أو كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك يعني ببكارتها امرأة عدل صدقت، فإذا كانت الحالة الثانية الزوجة بكر التي آلى منها أو ادعت البكارة وشهد ببكارتها امرأة عدل فإن القول قول الزوجة فتصدق. لوجود البينة، لوجود البينة، ويكفي في ذلك امرأة واحدة بشرط أن تكون عدلا يعني مؤتمنة. أما إذا لم يشهد ببكارتها ثقة فيصير حكمها مثل حكم الحالة الأولى. نقول القول قوله بيمينه. المسألة الأخيرة في باب الإيلاء هي ممكن نضع لها عنوان، نقول حكم ترك الوطئ بلا يمين. كلامنا المتقدم كله في الإيلاء، وقد تقدم تعريفه، وفيه أنه حلف زوج بالله أو بصفته على ترك الوطأ. لكن ماذا لو أن الزوج ترك وطأ زوجته بلا يمين؟ هل نرتب عليه أحكام الإيلاء أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله: وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. ترك الزوج وطأ زوجته إضرارا بها، مراده يعني أن تركه للوطأ فيه إضرار، أو مراده بقصد الإضرار؟ بقصد الإضرار. قال بلا يمين يعني ما حلف على ترك الوطء، لكنه تركها مدة بلا وطء. قال ولا عذر له، يعني ليس له عذر في ترك الوطء. قال فكمول. لاحظ المؤلف ما قال فهو مول، هذا ليس موليا، لكنه يأخذ أحكام المول، ولهذا المؤلف قال فكمول يعني يشبه المولي فيأخذ أحكام المولي، وإلا هو ليس موليا لأن الإله هو الحلف، وهذا لم يصدر من حلف أصلا. ما الذي يترتب على قولنا إنه كمول؟ قال الشارح: فيضرب له أربعة أشهر، فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم أو فسخ النكاح كما تقدم في المولي. إذن رتب عليه الأحكام السابقة. وعلل ذلك بأنه تارك لوطئها إضرارا بها فيقاس على المولي، لأن الشرع عندما شرع أحكام الإيلاء المقصود منها هو رفع الضرر عن الزوجة، وهذه الزوجة متضررة، كون حلف أو لم يحلف الضرر واقع عليها في كلتا الحالتين، ولهذا قالوا إنها تشبه المولي فترتب على هذه الصورة أحكام الإيلاء. أما لو ترك الوطء من غير إضرار فلا يحكم له بحكم الإيلاء، ولو تركه إضرارا بها لعذر كأن تكون ناشزا مثلا فليس بمول، لأن الناشز أذن الشرع في هجرها واهجروهن في المضاجع. وقال سبحانه: ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة. فلو ترك وطأها إضرارا بها لعذر من نشوز أو نحوه فلا يكون كالمولي، ولا نرتب عليه أحكام الإيلاء. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار، وهو محرم لمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينصب، بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر، وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة. نعم، هذا كتاب الظهار، وما سمعناه مما ذكره المؤلف رحمه الله في بداية كتاب الظهار يمكن جعله في العناوين التالية: العنوان الأول حكم الظهار، والعنوان الثاني ما يصير به الزوج مظاهرا وألفاظ الظهار، أما العنوان الثالث فهو صدور لفظ الظهار من الزوجة، العنوان الرابع المرأة التي يصح منها الظهار. أو تصح المظاهرة منها، لكن هذه أحسن عسى تبعد اللبس. المرأة التي تصح المظاهرة منها. أما الفقرة الأولى وهي حكم الظهار فقد بينه المؤلف رحمه الله في صدر هذا الكتاب، فقال: وهو محرم. ما الدليل على تحريمه؟ من يذكر لنا دليل على تحريم الظهار؟ نعم، نبي الشاهد من الآيات، ومن ضمن هذه الآيات لكن الشاهد. نعم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. نعم، أحسنت. فقال سبحانه في شأن المظاهرين من زوجاتهم: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يدل على تحريم الظهار، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. وكان منكرا لأنه يقتضي تحريم ما لم يحرمه الله، وكان زورا لأنه يقتضي أن زوجته مثل أمه، وهذا باطل، فزوجته ليست مثل أمه، فهذا باطل وزور. الفقرة التالية: ما يصير به الزوج مظاهرا وألفاظ الظهار. ذكر الشيخ رحمه الله صيغ الظهار التي يصير بها الزوج مظاهرا، قال: فمن شبه زوجته. هذه العبارة تخرج ما لو شبه غير الزوجة كالأمة مثلا، فهذا لا يعد ظهارا. لو قال لأمته: أنت علي كظهر أمي، فهذا ليس ظهارا. والمرأة تكون زوجة بالعقد الصحيح. قال: فمن شبه زوجته أو بعضها، يعني بعض زوجته كظهرها أو بطرها أو نحو ذلك، ببعض أو بكل من تحو عليه، يعني الذي يتحصل عندنا من خلال هذه العبارة أربع صور: تشبيه كل بكل، مثاله أنت علي كأمي، تشبيه بعض ببعض مثاله ظهرك علي كظهر أمي، ثالث كل ببعض أنت علي كظهر أمي، الرابع بعض بكل ظهرك علي كأمي. هذه كلها داخلة في الظهار. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا، يعني المشبه بها تكون ممن يحرمنا عليه، تحريما مؤبدا بنسب، مثال ذلك لو قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، فالأم والأخت محرمة أبدا بالنسب، أو رضاع كان يقول أنت علي كظهر أختي من الرضاع، قال من ظهر أو بطن، هذا يتعلق ببيان للبعض، وقال فمن شبه زوجته أو بعضها بكل ببعض أو بكل من تحرم. ما هو هذا البعض؟ هذا البعض قد يكون ظهرا مثل الأمثلة السابقة أنت علي كظهري أمي، قد يكون بطنا أنت علي كبطن أمي أو كبطن عمتي أو خالتي، أو عضو آخر لا ينفصل. الشيخ ذكر مثالين ثم ضبط لنا ما يكون عضوا ينعقد معه الظهار ويصح، وهو إذا كان ذلك البعض عضوا آخر لا ينفصل. مثل الشارح قال: كيدها أو رجلها، لو قال أنت علي كيد أمي أو كرجل أمي، وقوله أو عضو آخر لا ينفصل يخرج ما ينفصل، لو قال أو عضو آخر متصل أليس هذا يؤدي المعنى؟ يؤدي ولا ما يؤدي؟ لماذا؟ نعم، قد يكون متصل لكنه ينفصل، يعني ممكن ينفصل، مثل إيش؟ الشعر. الشعر متصل ولا منفصل؟ متصل. ينفصل أو لا ينفصل؟ ينفصل. ولهذا لو قال أنت علي كشعر أمي لا يصح ظهار، لأن الشعر ينفصل هو متصل لكنه ينفصل. والشرط اللي ذكره الآن بعض إيش لا ينفصل. قال بقوله لها أنت علي أو معي أو مني، يعني أنت أو ظهرك أو يدك، علي أو معي أو مني، يعني ما يلزم كلمة علي، لو قال معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحو ذلك، فهذا كله داخل في الظهار ويصير به الزوج مظاهرا ويصح به الظهار. كذلك إذا قال أنت علي حرام، إذا قال لزوجته أنت علي حرام، يقول الفقهاء إن هذا ظهار ولو نوى طلاقا أو يمينا، لأنه صريح في التحريم. فإذا كان الشرع جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارا فالتصريح بالتحريم أولى أن يكون ظهارا. ولهذا قال إن قوله أنت علي حرام ظهار ولو نوى طلاقا أو يمينا، لأنه جعل الشرع يعني جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارا فالتصريح منه بالتحريم أولى. هنا صيغة أخرى أيضا، وهي ما إذا قال أنت علي كالميتة والدم، أيضا يكون مظاهرا. إذا قال لها أنت علي كالميتة والدم فهو مظاهر. مسألة أنت كالميتة والدم لعلكم تذكرونها مرت معنا في الطلاق ولا لا؟ مرت معنا ولا لا؟ من يذكر لنا ما قال المؤلف فيها هناك في باب الطلاق بدون ما يقلب الصفحات من الذاكرة؟ وش قال المؤلف هناك؟ طيب وش يقع فيها بس؟ تعد ظهارا ولا طلاقا ولا ايش؟ يعني اذا نوى الطلاق فيه طلاق. طيب كأنه صار فيه اختلاف الان، صار فيه اختلاف على هذا. ونعم قرر المؤلف رحمه الله هناك أنه إذا قال أنت كالميتة أو كالدم أنه إن نوى طلاق فهو طلاق، وإن نوى اليمين فهو يمين يعني منع نفسه، وإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن لم ينوي شيئا فهو ظهار. هذا ما قرر المؤلف هناك. حتى نجمع بين كلامه هنا وكلامه هناك، ماذا نحمل كلامه هنا؟ على ما إذا نوى الظهار أو لم ينوي شيئا، واضح؟ يعني إذا ما نوى الظهار، إذا نوى الظهار أو لم ينوي شيئا حينئذ يكون ظهارا، لأن هذا هو المتبادر من اللفظ، وبهذا لا يكون هناك مخالفة لما تقدم له في باب الطلاق. قول المؤلف رحمه الله: وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته، أي نضع عنوان نقول صدور لفظ الظهار من الزوجة. الصور المتقدمة يصدر فيها لفظ الظهار من الزوج، لكن ماذا لو أن الزوجة هي التي ظاهرت من زوجها؟ ما صيغة ذلك؟ يعني قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها، مش تقول له على ظهر أبي، أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي، هل هذا ظهار؟ قال: وإن قالته لزوجها فليس بظهار، يعني ما نرتب عليه أحكام الظهار. لأن الظهار الوارد في القرآن: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، اللاتي يظاهرن لا يدخل. لكن المؤلف مع ذلك يقول عليها كفارته، بمعنى أن لا نرتب عليها أحكام الظهار جملة، لكننا نوجب عليها هي كفارة الظهار. فعلى الزوجة إذا قالت ذلك لزوجها أن تكفر كفارة ظهار. ما الدليل على ذلك؟ نقول أن النص في الزوج وليس في الزوجة، ولهذا لم نعده ظهارا. يستدلون بالقياس، يقولون قياسا على الزوج. قال الشارح: وعليها التمكين، يعني ليس معنى ذلك أن نقول لها لا تمكني الزوج من نفسك حتى تكفري. نحن بالنسبة للزوج نقول له لا تجامعها حتى تكفر، لكن هي لا يقال لها ذلك، لأن هذا من حق الزوج عليها، وهي ألحقت بالزوج فقط في وجوب الكفارة. الفقرة الأخيرة في ما سمعنا من أحكام الظهار نضع لها عنوان، نقول: المرأة التي يصح منها الظهار. المرأة التي يصح منها الظهار. قال: ويصح من كل زوجة، أو أن عدلنا العنوان لأن العنوان هذا ملبس شوي قد يتوهم منه. قلنا المرأة التي يصح المظاهرة منها، يعني المهم المعنى مفهوم، يعني المرأة التي يصح أن يظاهر زوجها منها، عشان نخلص من الإشكال. المرأة التي يصح أن يظاهر زوجها منها. قال: ويصح من كل زوجة. إذن يصح الظهار يعني بأن يظاهر الزوج فيه من كل زوجة. كلمة زوجة وتعميمها بكل يدخل فيها سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت يمكن وطؤها أو لا يمكن وطؤها، هذا مما يفيده العموم في قوله كل زوجة. قول الزوجة يخرج الأمة وأم الولد، ولهذا قال الشارح لا من أمة أو أم ولد. فلو تلفظ بالظهار على أمته فلا يعد ظهارا، وكذلك لو تلفظ بالظهار من أم ولده. طيب لو ظاهر من أمته ما الذي يلزمه ما دمنا قلنا أنه لا يعد ظهارا؟ يكون عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، لأن ما أعطينا حكم الظهار، فإذا ظاهر منهما يعني من الأمة أو أم الولد فعليه كفارة يمين، لأن القاعدة أن كل حلال حرمه على نفسه سوى الزوجة ففيه كفارة يمين. كل حلال حرمه على نفسه سوى الزوجة فيه كفارة يمين، كما هو مطلع سورة التحريم، كما أفاده مطلع سورة التحريم. تبقى عندنا مسألة، وهي أن ظاهر كلام المؤلف عبارة صاحب الزاد أن الأجنبية لا يصح المظاهرة منها، بمعنى لو أن شخصا قال لأجنبية ليست زوجته قال لها أنت علي كظهر أمي، ظاهر عبارته أنه لا يصح المظاهرة من الأجنبية، لكن المشهور في المذهب هو الصحة. لهذا الشيخ منصور ليس في الروض، في الروض سكت عن عبارة الزاد، لكن في شرحه على الإقناع قال وعلم منه صحة الظهار من الأجنبية، وهذا هو المشهور. قال فإذا تزوجها لا يطأها حتى يكفر، وهذا هو ثمرة الصحة من الأجنبية. فإذا ظاهر من امرأة أجنبية على المشهور من المذهب فالظهار صحيح، بمعنى أنه منعقد، فلو تزوجها لم يجوز له أن يطأها حتى يكفر، وهذا ثمرة الصحة. لكن لو لم يتزوجها فليس عليه شيء حينئذ. قال الشيخ منصور في شرحه رواه أحمد عن عمر لأنه يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى. قد يشكل على هذا أن الآيات في سورة المجادلة في الزوجات الذين يظاهرون منكم من نسائهم يقولون إنها خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب، وإلا فهي من جنس الأيمان المكفرة، والقاعدة فيها أنها يصح عقدها قبل. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.